بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: ومن أعمى فيما يفتقر فيه إلى الرؤية عند الأداء. هذا هو النوع الثاني عشر من الذين لا تقبل شهادته، أعمى لا يعني لا تصح الشهادة من أعمى ولا أصم وهو الذي لا يسمع، ولا من أخشم وهو الذي لا يشم. فيما يفتقر فيه إلى حاسة الرؤية أو السمع أو الشم عند الأداء. الشيء الذي هو بيحتاج له فلا تصح شهادته عليه، بأشياء ما بتحتاج إلى الرؤية مثل النسب والنكاح والأسماء فلان بن فلان. وتحصيل المذهب فيما شهد به الأعمى لا يخلو، إما أن يكون مما يحتاج فيه إلى المعاينة عند أداء الشهادة أو لا. فالأول لا تقبل شهادته فيه كثوب ونحوه من المنقولات، نشهد إن هذا الثوب الفلان ما جهده يدري يميز بين الثياب. وأما الثاني الذي لا يحتاج فيه إلى المعاينة، فإن كان مما يثبت بطريق الاستفاضة أي الاشتهار كالنكاح والنسب والوقف والولاء والموت، فإنها تقبل شهادته فيه بكل حال. مثلاً إذا مات واحد في البلد بيدري، ما يتصور أنه ما بلا يروى له بطريق الآحاد، يشتهر إلى حد أن يحصل عنده يقين. سواء تحمله قبل ذهاب بصره أو بعده، وإن كان مما لا يثبت بطريق الاستفاضة، فإن كان قد تحمله قبل ذهاب بصره قبلت شهادته فيه كالدين والإقرار والوصية وما يميز بالحدود ونحوها. وإن كان تحمله بعد ذهاب بصره فإنها لا تقبل شهادته فيه إلا إذا عرف الصوت وأفاد العلم، فإنها تقبل شهادته. ما مجرد المعرفة بالصوت ما هي طريق شرعية للشهادة، فلا يجوز له يشهد من مجرد أنه عرف الصوت إلا إذا تيقن، وتيقنها بعيد مع اشتباه الأصوات، فإذا تيقن فلا مانع. فصل: والجرح والتعديل خبر لا شهادة عند المؤيد بالله، فيكفي عدل أو عدلة وهو عدل أو فاسق. هذا هو مواصل الجرح والتعديل، قيل إنه خبر وقيل إنه الشهادة. فإذا هو خبر فيكفي فيه واحد كخبر الواحد، لأن أخبار الآحاد بيكفي فيها راوي واحد، صار كيف جاب الفاء في قوله فيكفي للإشارة إلى التفريع، يسموها بعض أهل العلم الفصيحة الفاء، لأنها أفصحت عن سببية ما قبلها لما بعدها. فإذا هو خبر فيكفي عدل كسائر الأخبار، لأن خبر العدل مقبول في الشرع، وإن الشهادة ما هو كافي إلا اثنين على ما تقدم، يحتاج إلى شاهدين عدل أو عدلة. وهو فاسق أي ويكفي في صيغة، يكفي في صيغة الجرح والتعديل، يكفي أن يقول في التعديل هو عدل وفي التجريح هو فاسق، وله شهادة يحتاج يقول أشهد على أنه فعل معصية، ما هو سأبري يقول إنه عدل لأنه يحتاج عدالته، لا يقين ولا يستطيع يتيقن، لأن الإنسان إذا عدل الشاهد ما بيعدله إلا مستند إلى مرافقته له ومعرفته بدخوله وخروجه، ما هو مطلع على أسراره، ما هو متيقن سلامته من كل معصية. أما الفسق بيتيقن بمجرد فعل المعصية، المعصية الموجبة للفسق. المؤلف سبر كذا ذكر قول المعيد بالله ولا ذكر قول آخر، وكأنه يسترجح هذا القول، ولا ما من سوى كذي، والظاهر أنه خلاف المذهب، لأن الشهادة شهادة والجرح والتعديل تابع لها، فإذا كان الشاهد مجروح ما هو مقبول، ولا هو سابر تعديله إلا بطريقة مثل الشهادة. لكن اقتصاره على اختيار المعيد بالله يدل على استرجاحه لقوله، واعلم أن الجرح والتعديل خبر لا شهادة عند المعيد بالله وأبي حنيفة والفقيه يوسف. وأبي طالب واختاره الإمام المهدي المؤلف وقواه المفتي والإمام شرف الدين، وخرج للهدوية من قولهم ويتخذ الحاكم عدولا ذوي خبرة يسألهم عن حال من جهل. بل استنبطوها من قولهم ذا، لأن ذا القول ما هو صريح، إنه بيكفي واحد، لعلهم أن يبعدون أن الحاكم ما هو سائل لهم جمعة، يسأل واحد منهم. ذكر معناه في الغيث وصرح به في البحر وعند الناصر ومحمد ومحمد صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني والشافعي ومالك أنها شهادة، أنهما الجرح والتعديل. هذا هو المذهب، وليس بخبر وهو الصحيح للمذهب. فبناء على أن خبر يكفي فيه خبر عدل عند المؤيد بالله لا عندنا، أو خبر عدلة ولا يعتبر أن يكفي عدلة له ما هو فيما يخص العورات، يتقدم في الشهادات أنه يكفي شهادة عدلة فيما يتعلق بعورات النساء، لكن ما هذا ما دام خبر حكم الروايات، والروايات بيقبل فيها خبر امرأة، ولا يعتبر عدد الشهود عندهم لأنه خبر، وعندنا أنها شهادة فلا بد من عدلين أو شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين المدعي كالشهادة كما هو المقرر للمذهب. وعند المؤيد بالله يكفي أن يقول هو عدل، هذا بناء على أن خبر، ولا بتقدم أنه يشترط في الشهادة لفظها، فلو هي شهادة يشترط لفظ شهادة، يقول أشهد على أنه يصلي الصلوات الخمس وأنه أشهد على ما يتيقنه، أو هو فاسق إجمالا من دون تفصيل، وإن لم يأتي بلفظ الشهادة. وعند أهل المذهب أنها شهادة فلا بد من لفظها مع التفصيل، لا إذا كان الجارح من أهل البصيرة فيكفي منه الإجمال، الإجمال في الجرح، لكن ما هو ضروري يجيب لفظ الشهادة. هذا البحث هو بحث طويل وموضعه علم أصول الفقه، وإحنا بنجيبه بطريقة سليمة، يعني علشان يحفظها واحد، خلاف بين الناس في الجرح والتعديل، هل يشترط أن الجارح يقول فعل معصية وفعل كذا، والمعدل يقول يذكر أسباب العدالة، يقول أنا رأيته بيصلي الخمس الصلوات ويحافظ على صلة الرحم ويسلم الزكاة، يعني يعدد الخصال أو يكفي الإجمال، فالناس مختلفين فيها على قوله. القول الأول أنه يكفي الإجمال، والقول الثاني أنه ضروري التفصيل، والمختار عندنا قول ثالث بسط، وذلك إن كان الجارح والمعدل بصير من أهل العلم والمعرفة، ثانيا يكون عدل ثالثا يكون رأيه رأينا في أسباب الجرح وأسباب التعديل. فيكفي منها الإجماع. وقد أشار إليه في الأزهار في كتاب الصيام في قوله قول مفتن عرف مذهبه، يعني إذا أنا داري بمذهبه فإذا قال إن غدا العيد ما أنا في حاجة تذكر لي المستند، لأني عارف طريقته في العيد كيف باي وشو الذي باي سوضه عندي. فإذا هو معروف عندي فإن كانت طريقته أنا أرتضيها فأنا بعمل بكنا، وإن كان طريقته في مستنده في العيد غير مستندي ما نعمل. كذلك في التعديل والجرح، إن كان رأيه عدالة فاسق التأويل وكافر التأويل، فإذا قال هو عدل بنى وثن، ولو هو عدل في نفسه لو عالم، لو عالم وعدل يعني عدل ما هو كاذب، لأنه إذا قال فلان عدل قصده فاسق تأويل أو كافر تأويل، لأن رأيه أنه فاسق التأويل وكفار التأويل عدول، ما يشي عدول المؤمنين يعني عدول في الرواية. فالتفصيل هذا هو الصحيح، إذا كان طريقته في التعديل طريقتنا فيكفي الإجماع، ما شرطه يفصل، لأن احنا دارين إذا قال فلان عدل ما هو قال إنه عدل إلا بالطريقة التي قد ارتضيناها، وإن كان طريقته في الجرح والتعديل غير طريقتنا فلا ضروري يفصل، يفصل إذا هو عدل في نفسه. فإذا ما هو عدل ما هو مقبول، ما هو في أي شيء، لكن بناء على عدالته، فبناء على عدالته إذا كان رأيه غير رأينا في أسباب الجرح والتعديل فلا يكفي فيها الإجماع، بل هو عدل وعالم، لأن ما كذب هو عدل عنده، ولو هو فاسق عندنا لأن عنده أن الفساق عدول كما قدمنا في البحث السابق، عندهم أنهم أن فاسق التأويل وكافره أنهم عدول ما بيكذب، نبي كذبوا الله صالح قال على ما في صحيح مسلم، إنما كذب الناس الصالحين والفسقة عدول قلب. لا، إذا كان الجارح من أهل البصيرة فيكفي منه الإجمال، وأن تكون الشهادة في وجه المجروح، في وجه المجروح شاهده، هذا بناء على أنها شهادة، الجرح والتعديل شهادة، فلا بد من لفظها أي لفظ الشهادة مع التفصيل. لا، إذا كان الجارح من أهل البصيرة فيكفي منه الإجمال، أنا بينا الرأي الصحيح، إذا كان من أهل البصيرة وطريقته في الجرح والتعديل طريقتنا فيكفي منه الإجمال، وبناء على أنها شهادة أي الجرح والتعديل، فشرطها أن تكون شهادتهم بالجرح والتعديل في وجه المجروح شاهده، وأن يكون الجرح بمجمع عليه، أو مذهب الشاهد أنه جرح، يعني معصية مجمع على أنها معصية، ولا يجيه مذهب الشاهد، مش مذهب الشاهد، فإذا الشاهد مجروح بالمعصية في رأيه أنها معصية يكفي، ولا هي مختلف فيها. وإن لم يكن عند الجارح جرح، وعلى الجملة أن الجرح والتعديل عند أهل المذهب شهادة يثبت له جميع أحكام الشهادة مسألة، وتقبل شهادة الأغلف، الأغلف الذي ما هو مختون، ما لم يكن تركه للختان استخفافا بالشريعة أو بالسنة عامدا عالما بموجبه، عالما بوجوبه، وأن الواجبات على الفور، يعني جهودار أن الواجبات على الفور، أنه با يصبر أنه يترك الختان ويجو عنده أنه با يختم، ما يختتم مسألة. وإذا كان الجارح يعلم أن الشاهد المجروح شهد بالحق وكان مجمعا عليه لم يجز له أن يجرحه. إذا القضية حقه مثل عنده شاهد على دين هو داري الجارح إن الدين هذا عند هذا الإنسان لكن الشاهد حقه ما هو حق فلا يجرح لأنه بيض يعدل. لم يجز له أن يجرحه لئلا يبطل الحق المجمع عليه وإن كان مختلفا فيه جاز أن يجرح إذا ما هو مذهب الغريمين مثلا الشفعة بالجوار هي مختلف فيها. فإذا هي مذهب الغريمين الطرفين فلا يجرح ولو ما هو عدل أن الشاهد بالحق. إلا بعد الحكم فيفصل بمفسق إجماعا إذا كان الجرح وقع بعد تنفيذ الحكم تنفيذ الحكم بالشهادة فيفصل الجرح بمفسق اشتهم بها أسباب للجرح غير الفسق مثل قلة الحياة ومثل ضعف الذاكرة والسهو كما تقدم السهو والحقد وجر منفعة. فإذا كان بعد الحكم فيفصل إذا كان به جارح مفسق إذا كان به معصية توجب الفسق إجماعا إجماعا هي تفسير للفسق يعني يجيه توجب الفسق بالإجماع ولا ما به موجب للجرح يسكت حق ولا تفصيل يعني يذكر أسباب الجرح ما هو يقول فاسق ويسكت يقول قاطع صلاة إذا هو بعد الحكم وإن كان قبل الحكم يكفي الإجماع. إذا هو بعد الحكم ما يلزم الحاكم لينقض الحكم لأن الجرح ما هو مفيد للظن وجوده والشهادة بتفيد الظن أقوى. فإذا هو بعد الحكم وجاب جرح مجمل فالحاكم ما يلزم يعمل لأنه ما هو مفيد له. فإذا فصل الجرح وهو بمفسق إجماعا فينقض الحكم لأن الحكم قوي إذا قد وقع فالحكم يقطع الخلاف إلا أن يأتي ما هو أقوى من الحكم وهو الجرح المفسر الذي هو بمفسق إجماعا يعني بمعصية توجب الفسق مثل الزنا والخمر ومحاربة أولياء الله. يعني سواء كان خبرا أو شهادة ما بشيء مطلقا فلا يكفي الإجمال في جرح الشهود فلا بد من التفصيل بأن يذكر المعصية التي جرح بها ولا بد أن تكون المعصية مما قد وقع الإجماع أنها توجب الفسق لا يختلف فيه المسلمون أو لا إذ لا ينقض الحكم إلا بقطع كما يأتي. ولا بد أن تكون المعصية مما قد وقع الإجماع أنها توجب الفسق لا يختلف فيه المسلمون إذ لا ينقض الحكم إلا بقطعي كما يأتي. فإن كان فسكا مختلفا فيه لم يصح الجرح به بعد الحكم. قال في البحر ولا يكون الجارح بالزنا قاذفا لأنه يؤدي أن لا يجوز الجرح به. كيف عيشه؟ يعني ما فيه معنى يجرحه بزنا ولا يقال انه قتل اذا قب الشاهدين لا يقال انه قتل إنك إذا اشترط في الجرح شاهدين المذهب قل ما يدب الله قالك في واحد ويعتبر عدلاني إذا هو بعد الحكم أديه معطوف على قوله فيفصلوا ويعتبروا عدلاً إذا كان بعد الحكم فاشترط عدلاً يعتبر في الجرح بعد الحكم شهادة مجمع عليها كأن يشهد عدلاً ذكران لأن الواحد مختلف فيه وشهادة النساء وحدهن أو مع الرجال مختلف فيها إلا أن يجرح بالزنا بعد الحكم فلا بد من أربعة ولا فوق هذا قيل وفي تفصيل الجرح عدلاني هذا القول ذكره الشيخ علي خليل تخريجا للمؤيد بالله وهو أنه أن يعتبر عنده في تفصيل الجرح عدلاني يعني أن الجارح إذا فصل ما يجرح به لم يقبل فيه قول واحد إذا أنكره المجروح فلا بد من عدلين مع التفسير لا مع الإجمال فيكفي عدل إنه إذا هو مع الإجمال فهو خبر والخبر يكفي واحد وإذا هو تفصيل فهو شهادة هذا يشتهي الشيخ علي خليل في تخريجه المهيد ولعل التخريج ضعيف ما له من المؤيد بالله ما من قال المؤلف قيل لأنه من المؤيد بالله تخاريجه قوية هذا تخريج الشيخ علي خليل صاحب المجموع مجموع علي خليل بيجمع جمع التحرير وكتاب الإفادة والزوائد الزيادات بل المؤيد بالله لا يعتبر إلا عدلاً سواء أجمل أم فصل لأنه عنده خبر لا شهادة ومذهبنا لا بد من عدلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي للجرح سواء أجمل أم فصل كما مر اعتبار ذلك قيل ويبطله الإنكار ودعوى الإصلاح قيل إنه يبطل الجرح إذا جرحه في الشاهد يبطل الجرح الإنكار فإذا راح جرحه بالفاحشة وانكر قال ما يكسبر شيء فإنه يبطل ودعوة الإصلاح يعني دعوة أنه قد سدد قد تاب قد أصلح ما محب يعني هذا القول للمؤيد بالله وهو خلاف المذهب يعني أن المجروح إذا أنكر ما جرح به أو ادعى أنه قد أصلحه فيبطل الجرح والمختار للمذهب أن ذلك لا يبطله لأنه يؤدي إلى أن لا يثبت جرح إلا ما أقر به المجروح ولا يلزمه أن يحلف إذا لم تقم بالجرح الشهادة إذا ما بش شهادة ما يلزمها وأما المدعي فتلزمه اليمين إذا طلبها المدعى عليه أنه ما يعلم أن الشهود مجروحون فإنك لا وأقر حيث كان عدلا بطلت شهادتهم هذه أو أقر كلام المؤيد بالله له وجه لا ما ذكروا قصده أنهم بيذكروا فيها الجرح في الشهادة إنها تبطل الشهادة إما بخصلة مفسقة ولا بتحقق كذب من ينبغي أن تحقق كذبه إذا هو يعتاد الكذب بدون تردد ولا يبالي وأما الخصارة المفسقة ففيها خلاف كما قدمنا بعض الناس بيقول في فسق التأويل وهو معنى فسق مثل محاربة العين ما هو فالأجل إيش جرحوا به ذي جرحوا به فسق التأويل بقى يقولوا قياسا على الكذب ليش الجامع لأنها قبلت رواية وشهادة الرجل أو المرأة شهادة الشاهد والراوي لظن صدق، وظن الصدق يبطل إذا لاحظنا منها الجراءة وقلة الحياة. لأنه لا ظن صدقه، فيبطلها. لأن إحنا منين بنظن صدقه؟ لظننا فيه أنه نعتاد منه أنه متحري، على الأقل أنه محافظ على كرامته، بيستحي. فإذا بطل الحياة ولاحظنا منها الجرأة على المعصية وأنه لا يبالي، ارتفع الظن. ومن هنا هذا هو معنى كلام المعيد، قال يبطله الإنكار، لأنه إذا أنكر المعصية فالدليل على أنه متحفظ، عاده متحفظ بالحياة، عاده ملتزم بالسير على نهج الإسلام وعلى أن يكون مستور، ما يشتي قلة الحياة، ودعوة الإصلاح يدل على أنه ملتزم. أنه ما اشترطوا في الشهادة أن يكون في واقعة في باطنه، بل لا يبدو في الظاهر، مثل الكفاءة في النكاح، كفاءة في الدين. قالوا الكفاءة في الدين ترك الجهار بالفسق، فإنما هم جاهر فهو كفو، ما قالوا ترك الفسق بالكلية، ترك المجاهرة. فالمعيد بالله اشتمل، يعني إنه إذا أنكر فهو دليل على أنه ملتزم، يمكن ناس جاءت منه زلة، ما هو مقتنع بها ولا باني عليها، ما هو باني على أنه مصر عليها. هنا ضابط ذكرها الإمام المهدي، ضابط الأسباب الجرح والتعديل، إلا للجرح فقط، ضابط كلي وقاعدة كلية. وسبره هنا هو أول من سواه، أن أصحابنا أذي قبل المهدي في مؤلفاتهم الموسعة، مثل الشفاء، شرح القاضي زيد، وشروح اللمع وحواشيها، وشروح التحرير والانتصار، يذكر المعاصي كلها ويعددها، حتى إذا أراد الإنسان يهبله وعظ ولا شيء يذكر المعاصي ويحذر منها، ما بلا يروح إلى كتاب الشعر، لأنه يذكر المعاصي التي يجرح بها ويورد أدلتها، أدلة الجرح، أدلة تحريمها، مثلا الأغاني بيهبوا فيها بحث، عليكم السلام ورحمة، بيذكروا في الأغاني بحث كامل في تحريمها والزنا والفواحش وكلها. فالإمام المهدي قال إنهم قد ذكروها وما هي مضبوطة، عزمها بالها ضابط، وهذا الضابط هو الذي يدل على صحة كلام المهدي بالله. الضابط كل فعل أو ترك محرمين في اعتقاد الفاعل التارك لا يتسامح بمثلهما، وقعا جرأة فجرحا، ما هو كذا؟ كل فعل مثل الزنا أو ترك الصلاة محرمين، محرم الفعل أو الترك في اعتقاد الفاعل لهذا المنكر أو التارك للواجب لا يتسامح بمثلهما، يعني لا يجوز مرة نادرة ولا زلة. وقع جرأة، ما هو وقع غفلة، فجرحا، فهذا شامل للمعاصي كلها، لجل هذا ضابط يشمل كل شيء. وعلقوا عليها الشراح بقولهم أو مسقطين مرؤة، بدل بعد قولهم حرمين، كل فعل أو ترك محرمين أو مسقطين مرؤة، والعبرة بمذهب المجروح لا بمذهب الحاكم والجارح. في مذهب المجروح كما قال في اعتقاد الفاعل، في اعتقاد الفاعل التارك لا يتسامح بمثلهما وقعا جرأة فهذا ضابط. هذا يأخذ منه كلام المعيد بالله، قال يبطله الإنكار، أنه يبطل الإنكار يدل على عدم الجرأة، ما له متجري على هذه الأشياء ما منها. قال الإمام عليه السلام: قلنا كل فعل أو ترك، لأن الجرح قد يكون بفعل القبيح وقد يكون بترك الواجب. وقلنا محرمين في اعتقاد الفاعل التارك، لأنه لو فعل القبيح أو أخل بالواجب وليس بمعتقد لتحريم ذلك لشبهة طرأت عليه لم يكن ذلك جرحا، نحو أن يلعب بالشطرنج جاهلا لتحريمه، وكذا كافر التأويل وفاسقه لأنه لشبهة أو يترك النكير على زوجته الحرة أو محارمه التي لا تستتر عن الرجال جاهلا لوجوبه، فإن ذلك لا يكون جرحا. بل لو فعل صورة طاعة يعتقد أنها معصية جرأة كان ذلك قدحا، وله طاعة، لكن إذا هو معتقد أنها معصية وتجرأ عليها، نحو أن يتصدق بمال الغير معتقدا للتحريم فانكشف أنه ماله، إيه مع أنه محرم أن الإنسان يتصدق بمال غير، لكن انكشف أنه ملكه. فإذا تصدق بمال الغير جرأة وهو معتقد أنه للغير ما هو له، فإنه يجرح في عدالة. وكذلك المباح، نحو أن يشرب الماء معتقداً أنه خمر ما جاءه خمر، لكن هو معتقد أنه خمر وشربه متجري، فإنه يبطل عدالته وجرح فيه. وقلنا لا يتسامح بمثلهما، نحترز من أن يفعل قبيحاً يتسامح بمثله، وذلك كالغيبة والكذب في بعض الأحوال، أو يخل بواجب يتسامح بمثل كتأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار لغير عذر في بعض الأحوال، ما هو كل يوم، إذا هو في بعض الأحوال ومذهبه أنه مجزٍ غير جائز فإنه لا يجرح. وقلنا وقع جرأة، نحترز من أن يفعل قبيحاً أو يخل بواجب وهو يعتقد التحريم والوجوب لكنه لم يوقعه على وجه الجرأة أي العمد، بل على جهة التساهل. أو اعتقد التسامح فيها جهلاً فإن ذلك لا يكون جرحاً فيهما، في الفعل والترك. فما جمع هذه القيود فجرح، وما لم يجمعها لم يكن جرحا. قال الإمام عليه السلام: وقد ذكر أصحابنا مسائل متفرقة غير مضبوطة، وكلها داخلة تحت هذا العقد. احنا قد بينا، قلت لكم انهم بيعددوا المعاصي بيجوا فيها فائدة ويذكروا أدلة التحريم. ومن جملة العدالة ترك ما يدل على قلة الحياء وقلة المبالاة بالناس، كالبول في السكك والشوارع والإفراط في المزح والمجون ومكالمة النساء الأجانب في الشوارع، نحو أن يمر على من يشرب الخمر أو يأخذ مال الغير من غير شبهة أو يرى من يسب أي مسلم، فهذا يكون جرحا إذا لم ينكر. عندنا يكفي لمن غير تشتيلها تحقيق، تشتيلها تحقيق. إذا ما ندري ما هذا لا مسألة. السلام.